قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وهذه آفة تعرض لابن 60 عاما، عمره قصير ولكنه يحمل بين قلبيه بين جنبيه قلبا شابا في حب اثنتين كلاهما من الآفات، كلاهما من الآفات. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. عشان كده لا تجد الرجل الكبير شجاعا مقداما كالفتى. كل ما تقدم بالسن فسد الشجاعة والرعونة والاندفاع تزول عنه لمحبته للعمر. ولذلك تجد مثلا كل الذين يدافعون عن أموال الأعراض في فلسطين المحتلة ويفجرون أنفسهم هؤلاء شباب، لا تجد رجلا يتجاوز 40 يفعل هذا. ليه؟ لأن هو إذا كان عمره يبتدي من هنا وسينتهي هنا، فهو إذا وصل إلى هنا فقد وصل إلى 40 عاما، فكل يوم هو يتقدم إلى أجله ولا يتأخر، يعني هو لا يرجع إلى الوراء إنما هو يتقدم إلى الأمام. فكلما تقدم يوما كلما أحب البقاء أكثر، كلما أحب البقاء أكثر لقلبه شاب. عشان كده بنجد مثلا في الدول الكبيرة الدول الغربية تجد مثلا رئيس الوزراء 32 سنة، شاب عنده طموح وعنده فتوة وعايز يشتغل وعايز يغير، لكن لما يبقى رئيس الوزراء 60 سنة ده يعمل ايه؟ خلاص ما في الامكان ابدع مما كان هو كده. فانت تعرف فشل الحكومات باسنان اداريين، باسنان اداريين. احنا عندنا اقل وزير 50 سنة، اقل وزير 50 سنة، وفي ناس تجاوزوا 60 بكثير وناس تجاوزوا 70. فاللي تجاوز 70 سنة ده ماذا يفعل؟ ليس عنده طموح الشباب، ولذلك يظل الحال على ما هو عليه، دائما في تقهقر وفي تأخر. هؤلاء الناس لهم خبرة، نعم يستفيدوا بخبراتهم، لكن ما يبقاش هو الرئيس، ما يبقاش هو المدير، إنما نستفيد به، نستشير ونجعله مستشارا. ماذا نفع رجل قضى مثلا في العمل الإداري 50 سنة؟ خلاص ده أكيد رجل عنده خبرة، ناخذ منه الخبرة بتاعته، لكن لا يبقاش هو المسؤول عن وضع القرار. ليه؟ لأنه شاب. خلاص يبقى قلب حب شاب في حب البقاء وحب المال. مهما يحصل من المال لا يكاد يشبع. وهذه آفة ملازمة لبني آدم، إلا أن يتدثر المرء بنفار من الإيمان، حينئذ تخرج من قلبه الدنيا وتكون في يديه، حينئذ يبذلها إذا جاء القضاء، يبذلها لله عز وجل ولا ينظر إليها ولا يذرف عليها دمعا، كما كان الشأن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواحد منهم عنده بالألوف المؤلفة، طبعا الكلام ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما حازوا شيئا من الدنيا وشيئا من الأملاك وكانت الدنيا في أيديه. كان الواحد منهم يكون معه بالألوف المؤلفة ويبذلها لله تبارك وتعالى. وكما قالت عمر رضي الله عنهما: لقد جاء علينا يوم وما أحد أحق بديناره أو درهمه من أخيه. يعني المال ملكي صحيح، يعني لا يجوز أحد أن يأخذه من عصمتي، ولكن هو مبذول لكل إخوانه،

لا لنا ولا عليه. قال شعبة: فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نقول نحن؟ وإمام أحمد بن حنبل ما كان يقدم على هشام الدواء أحدا، وكان شعبة يقول: هشام أثبت في قتادة مني وأكثر ملازمة له مني. وكان يحيى سعيد القطان إذا أخذ الحديث عن هشام الدواء لا يبالي ألا يأخذه عن أحد غيره. الأثبات في حديث قتادة، شعبة بن الحجاج، هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهمام ابن يحيى، وسفيان الثوري أيضا، ولكن يعني ليس كهؤلاء الذين سميتهم.